وقول لو كانوا يعلمون يعني لو كانوا من ذوي العلم ما آثروا الدنيا على الآخرة، بل آثروا الحياة الآخرة على الدنيا. ولعلك تظن أن الحيوان يعني البعير والحمير وما أشبه ذلك، وليس كذا. المراد بالحيوان أي الحياة الكاملة. ولهذا نقول الألف والنون هنا زائدة للتكثير والمبالغة. الشيخ، هل يشترط إمام المسجد أن يكون في الوسط، في وسط المسجد؟ السنة أن يكون الإمام في الوسط، لا يكون على اليمين ولا على اليسار. والدليل على هذا أنه كان في أول الأمر إذا صلى ثلاثة صاروا صفا واحدا وإمامهم بينهم، لا يجعلهم كلهم على اليمين، واحد على اليمين واحد على اليسار. وهذا يدل على مشروعية توسط الإمام، على أنه ورد حديث لكنه ضعيف، وسط الإمام لكنه ضعيف. ثم المعروف من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوسط الناس في صلاته، ولهذا قال بعض أهل العلم قولا سديدا أنه إذا ترجح أحد جانبين من الصف وصار بعيدا من الإمام فالأولى أن يكون الإنسان في الجانب الآخر. يعني مثل لو أن الناس صفوا مع اليمين، مع يمين الصف وكثروا، نقول لا، الأفضل تأتون اليسار، أولا لأنه أقرب من الإمام، والثاني لأنه أقرب إلى توسط الإمام. نعم، إذا رأى خاله يطلب ذلك. اختلف العلماء في قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية، فهل يقرأ المأموم الفاتحة أم لا يقرأ؟ فهل يقرأ المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية أم لا يقرأ أثناء قراءة الإمام؟ الصحيح أن المأموم تلزمه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية والجهرية، وأنه يقرأ ولو كان الإمام يقرأ، وأن هذا مخصص لقول الله تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. ودليل التخصيص عموم قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب. فإذا قال قائل بين هذا الحديث وبين الآية عموم وخصوص من وجه، قلنا لكن خصوص لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب مؤيد بما جاء في السنن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم انفتل ذات يوم من صلاة الصبح فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قالوا نعم، قال لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وصلاة الصبح صلاة جهرية، فالقول الراجح في هذه المسألة هو العموم. فنقول للمأموم إذا انتهى إمامك من قراءة الفاتحة فابدأ بقراءتها ثم استمر حتى وإن بدأ الإمام بقراءة ما بعد السورة فاستمر حتى تتمها. نعم. أنت الشيخ، يعني أحد المشايخ قبل أن تجي إلى هنا نصحني أحد المشايخ أن أخرج بعض أموالي أو كل أموالي اللي كانت بالبنوك من مساهمات وكذا، ولكن أنا لما أستفسر كذلك يعني متى يعني أخرجها أو ماذا أفعل فيها أو ما، ولو يعني جعلتها بالبيت كذا ما أمن عليها حقيقة، فما رأيكم في ذلك؟ رأيي في ذلك أن إدخال الدراهم بالبنوك ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن يأخذ ربا، يعني يعطي البنك مثلاً 10,000 ريال وبعد سنة يأخذ 11,000، فهذا لا يجوز لأنه ربا صريح. والقسم الثاني أن يجعلها في البنك ولا يأخذ ربا، فهذا الأفضل أن لا يجعلها في البنك، لأنه إذا جعلها في البنك توسع البنك وازداد ماله وكثر أرباحه الربوية، ولكن إذا احتاج إلى هذا مثل أن يخاف على أمواله في البيت فلا حرج أن يجعلها عند البنك، لكن لا يأخذ شيئا زائدا عما أودع فيه عما جعل فيه. وليعلم أن بعض الناس يسمي هذا وديعة، ولكنه ليس بوديعة في الحقيقة، بل هو قرض، لأنك تعطي دراهمك البنك ويجعلها في صندوقه وينتفع بها. والوديعة لا ينتفع بها المودع، الوديعة يبقيها بنفسها وحتى يأتي صاحبها ويطلبها. خلاصة الجواب الآن أقول لك، إذا كنت محتاجا إلى وضعها في البنك فلا بأس، وإن كان يمكنك أن تحفظها بدونه فهو أحسن وأفضل. نعم. فضيلة الشيخ، تعددت أقوال المفسرين في الحروف المقطعة في أوائل السور، والسؤال هل هذه الحروف لها معنى أو ليس لها معنى؟ وإذا كان لها معنى فهل استأثر الله بعلمه أو يعرفه الراسخون في العلم؟ وإذا كان ليس لها معنى فقد يرد علينا إشكال أنه كيف يتكلم الله عز وجل وهو الحكيم العليم بكلام ليس له معنى؟ أفيدونا جزاك الله. الصحيح أن هذه الحروف الهجائية التي في أول السور ليس لها معنى، لقول الله تبارك وتعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. واللسان العربي لا يجعل لهذه الحروف معنى إطلاقا، بل هذه الحروف حروف يتكون منها كلام الناس. وليس معنى قولنا إنه ليس لها معنى أي ليس لها فائدة، هي لها فائدة عظيمة. فائدتها أن هذا القرآن الكريم الذي أعجزكم معشر العرب مع قدرتكم وبلاغتكم وفصاحتكم لم يكن أتى بجديد من الحروف التي لا تعرفونها، بل هو من الحروف التي أنتم تعرفونها وتركبون كلامكم منها. ويدل لهذا أنك لا تكاد ترى سورة مبدوءة بالحروف الهجائية إلا وبعدها ذكر القرآن. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إن لها مغزى لكنه ليس لها معنى في حد ذاته. وعرفت الدليل على أنه ليس لها معنى في حد ذاتها من القرآن نفسه بلسان عربي مبين. وبناء على ذلك لو ادعى مدعى أنها حروف ترمز إلى شيء من الأشياء فإننا لا نقبل قوله، لأننا لو قلنا إنها حروف ترمز إلى شيء من الأشياء لا يعلمه إلا الله لكان في القرآن ما لا يعلمه إلا الله. وقد تكفر الله عز وجل أن يبين القرآن لعباده، فقال: فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. وليس في القرآن كلمة ولا حرف لا يعلم معناه إلا الله أبدا، لا بد أن يعلم، لكن العلوم تختلف، فالراسخون في العلم لهم علم، ومن دونهم لهم علم، والعامي له علم. أما أن يوجد شيء في القرآن لا يعلمه أحد من الناس فهذا شيء مستحيل، بل لا بد أن يكون معلوم. نعم. الشيخ أحسن الله إليكم ورفع قدركم في الدنيا والآخرة وأنت ومن يسمع، لو وجد داعية يكثر في محاضراته أو خطبه من الكلام الإنشائي المجرد عن الكتاب والسنة، فهل هذا يكون عليه مأخذ؟ لأن أصل كلامه يعد من الكتاب والسنة، مثل قوله: كيف بك لو حوسفت، وكيف بك لو دخلت مثلا تحت القبور، وقوله: واتقوا الله، وكذا. لكن مجرد ذكر نصوص الآيات آيات القرآن أو نصوص الكتاب والسنة يكاد يكون مجرد عن موعظته كلها، فلا يعد عليه مأخذ. ولا شك أن الإنسان إذا خطب خطبة مؤثرة ولو من إنشائه الخاص لكنها لا تعد ما جاء به الكتاب والسنة فإنه مفيد وليس عليه مأخذ يعاب عليه، لكن ربطه ذلك بالقرآن والسنة أحسن وأفضل. أو لفائدتين: الفائدة الأولى أن يعرف الناس أن كلامه مبني على دليل من الكتاب والسنة، والفائدة الثانية أن يربط الإنسان الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأضرب لك مثلا أنه يوجد مثل في كتب الوعاظ كلمات تؤثر ويبكي الإنسان منها ويخشى قلبه، كما يوجد في التبصرة لابن الجوزي رحمه الله وغيرها. وإذا قرأ عليه القرآن في هذا المعنى نفسه لم يتأثر تأثره بكلام هذا الكاتب، وذلك لأن القرآن لا يذكر في وعظ هؤلاء الواعظين. ولهذا نرى أن الإنسان أفضل له أن يجمع بين الحسنين، فيأتي بالكلام المؤثر من قوله، ويأتي أيضا بما يتضمنه الكتاب والسنة من كلامه. نعم. لا، هو ما دام أتى بمعناه فهو ليس بعيدا عنه، لكن كون يأتي بالمعنى واللفظ أحسن. إن شاء الله يجيب. نعم. فضيلة الشيخ، هذا رجل استخدم عاملا ووضع محلا تجاريا وقال للعامل سأجرك هذا المحل بأجرة شهرية، فما حكم هذا الفعل؟ هذا الفعل حرام، أولا لأنه مخالف للعقد الذي تم بينه وبين هذا العامل، وثانيا مخالف لنظام الحكومة، ونظام الحكومة يجب العمل به إلا أن يخالف الكتاب والسنة، أي إلا أن يتضمن معصية. وثالثا أن هذا حيلة على أن يأخذ منه كل شهر كذا أو كل سنة كذا، سواء ربح هذا أو لم يربح. ولهذا نقول إذا أتيت بعامل وأردت أن يكون مباشرا للبيع والشراء في الدكان فهو على أجرته الذي حصل عليه اتفاق، وأنت إذا كنت تخشى أن لا ينصح اجعل له جعلا على ما يصرفه، فقل مثلا كلما صرفت مقدار 1000 ريال فلك 10 ريالات، لك 100 ريال، وهكذا، وحينئذ ينشط ولا يحصل في هذا مخالفة للحكومة. الراتب يعطيه الراتب كامل، وما أنت الآن أتيت إليك ب400 700 في الشهر، هذا 700، لكن مع ذلك تشجيعا لك إذا صرفت من الدكان 1000 ريال كل ما صرفت 1000 ريال أعطيك 100 ريال زائد على الراتب. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ، فيه آلة تقطع الورق لثلاث الورق. نعم. يعني تفرض من الورق فرم بحيث أنه ما يعرف يعني يقرأ الكلمات الموجودة. نعم. في جوز يا شيخ يوضع به يعني ورق فيه آيات من القرآن أو ورق يعني من القرآن، لأنها تفرم الورق فرم. إينا. الآية هذه التي تغطى الورق إذا وضعت فيها ورقة مصحف أو ورقة حديث أو ورقة تتضمن آية أو حديثا ونتفته ومزقته حتى لا يوجد اسم الله مثلا أو فلا بأس، ربما تغر بعض الحروف. لا، هي قسمين، هذه الآلات قسمين، قسم تجعل الشرائح شرائح طويلة، هذه ربما تظهر فيها لفظ الجلالة مثلا أو كلمة من آية، هذه ما تصلح. وبعضها ينتفه حتى يكون كحب الرز، إن تقطع طولا وعرضا فهذه ما يبقى أي حرف فيها، فإذا أردت أن تشتري مثل هذا فاشتري هذا النوع. أما الأول فكما قلت لك، إذا استعرضنا هذه الشرائح وجدنا فيها لفظ الجلالة أو لفظ الآية فلا بد من أن نحرقها هذا الذي وجدنا فيه. نعم. فضيلة الشيخ عفى الله عنا وعنك، يوجد من ضمن الأنشطة اللامنهجية في المدارس ما يسمى بالنشاط الكشفي، ولهم رحلات وأنشطة أخرى، وقد قرروا إقامة مخيمات في مدينتي جدة والطائف لمدة أسبوع خلال الإجازة، ومن يذهب إلى هذه المخيمات من الشباب لا يقل عمره عن 16 عاما، ويزعمون أن معهم بعض طلاب العلم، فما حكم مشاركة الشباب في تلك المخيمات وتوجيهاتكم إلى أولياء أمورهم من ناحية السفر، وجزاكم الله خيرا؟ أرى أنه ينبغي أن تقام مثل هذه المراكز في نفس البلاد، يعني كل إنسان كل بلد يقيم له مركز من أجل أن يجمع الشباب حوله، فلا يحتاجون إلى السفر، ويكون عند أهلهم أكثر طمأنينة لأهلهم وأحفظ عن التسجيل، لأن الذين يسافرون إلى بلاد أخرى ربما يفسح لهم المجال في التسيب في أول النهار أو في آخره أو في الليل، ولا سيما مثلا في بعض المنتزهات على البحر في جدة أو ما أشبه ذلك. فأرى أن يحرص الموجهون على أن تقام المراكز في بلادهم، لكن من كان كبيرا عاقلا محترما وأراد أن يذهب مع هؤلاء من أجل أن يشارك في التوجيه والإرشاد فهذا لا بأس به. أما إنسان يذهب شاب صغير لمجرد النزهة فلا أرى هذا، وإن كنت لا أقول أنه حرام لكن أرى أن غيره أفضل منه. فضيلة الشيخ، إذا أردت أن أبيع سيارة تقسيط وأخذت زيادة على قيمتها وأخذت زيادة على قيمتها، يعني شهادة سيارة نعم أخذت زيادة على مبلغها نقدا، فهل يعتبر هذا ربا؟ وهل يلزمني أن أقولها باسمي أم لا؟ إذا كانت السيارة عندك وكان المشتري يريد السيارة نفسها أو يريد أن يتكسب بها فهذا لا بأس منه ما دامت معلومة والثمن معلوم، حتى وإن بعتها بأكثر من قيمتها حاضرا، يعني لو كانت حاضرا تساوي 50 فبعتها 60 لا بأس. أما إذا كانت السيارة ليست عندها بأن جاء هذا الرجل وقال أنا أريد السيارة الفلانية، قال اذهب إلى المعرض واشتري السيارة وأنا أبيعها عليك بعد ذلك بالتقسيط زائدا عن قيمتها عن ثمنها الذي اشتريتها به، فهذا لا يجوز، هذا حرام، لأنه حيلة على أن يقرضه بفائدة. وأما إذا كانت السيارة عنده وجاء إنسان يشتريها لا لغرض السيارة ولا لغرض أن يتكسب بها ولكن لغرض الدراهم، بمعنى أنه يشتري سيارة ليبيعها ويشتري بيتا أو ليبيعها ويتزوج بها أو ما أشبه ذلك، فهذه مسألة تسمى عند العلماء مسألة التورق، وهي عند الشيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من العلماء حرام وعند غيرهم حلال. والذي يظهر لي أنه إذا احتاج الإنسان حاجة شديدة إلى هذه ولم يجد طريقا سواها يقضي به حاجته فلا بأس به. طيب هل يمكن مثلا أن نقول باسمه إذا خطأ فهمنا الآن جانه قال أنا أبغى سيارة، أنا مثلا عندي سيارة ما هي موجودة عندي الآن، لكن أنا مثلا أقول له أنا أشتري سيارة يعني ما هو على قصد أنها من أعطيك يعني أشتريها مثلا ويجي مثلا أدخل إليه، هل يلزمني أنا؟ ما يصح هذا، لأنه ما اشتراها إلا له، لولا أنه جاء يقول أبي السيارة الفلانية ما اشتراها، وكونه يقول أنا أشتريها وإذا شاء هون هذا غير وارد، لأن هذا الذي جاء وعين السيارة ما يمكن هون، ثم إذا هون بقيت هذه التهوينة نقطة سوداء في معاملته. فضيلة الشيخ، شخص حصل له حادث وتوفي فيه وقرر المرور أن الخطأ عليه، هو نفسه مات، وقرر المرور أن الخطأ عليه 100%، واشترك معه في هذه الحادث ناس آخر أي سيارة ثانية، ومات منهم شخص واحد. السؤال، هل على الرجل الأول الذي عليه الخطأ كفارة؟ وهل يجوز أن يشترك في هذه الكفارة 5 أشخاص لأجل أن يقضوها بسرعة؟ وهل يجوز أن يؤخر هذه الكفارة إلى أن يبرد الوقت؟ الأول الذي كان الخطأ منه 100% ومات، وكان قبيله أيضا مات، عليه أن يكفر بعتق رقبة، فإذا كان له مال ووجدت الرقبة اشتري من ماله رقبة واعتقت، فإن لم يكن له مال يكفي لإعتاق الرقبة أو لم توجد رقبة فإنه لا شيء عليه، لأن الواجب عليه في مثل هذا الحال الصيام ولم يتمكن. وقد قال الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا يصوم عنه أحد في هذه الحال، لأنه أصلا ما وجب عليه الصيام إذ لم تكن مدة يمكنه أن يصوم فيها، فلا يصوم عنه أحد. نعم. فضيلة الشيخ، يوجد في بعض الصحاري القريبة من القرى قبور في غير المقابر وأحيانا تكون مسورة، فما الحكم في مثل هذه القبور؟ أرى أنه إذا توقن أنها قبور، لأنه قد يكون هناك شيء يشبه القبر ولا سيء القبر، لكن إذا تيقن أنها قبور فالواجب التشاور مع القاضي والبلدية، هل الأولى أن تنقل هذه القبور إلى المقابر لأنه أصل لها وأحفظ لها، أو أن تبقى في مكانها؟ هذا هو. طيب الشيخ، هل يلزم مثلا أن يدفن الميت في مقبرة خاصة؟ مثلا لو توفي أحد في الصحراء، هل يلزم بأن يذهب إلى المقبرة؟ لا، الذهاب به إلى المقبرة أحسن لأنه أحفظ له. قد يأتي إنسان مثلا يتملك هذه الأرض ويحفظ فيها ويزرع فوق القبره ولا يعلم، فكون ننقله إلى المقابر أحسن بكثير. نعم. يسار. فضيلة الشيخ، نقل أحد الكتاب عن شيخ الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة. إيش؟ نقل أحد الكتاب عن الإمام الذهبي في كتاب تجريد أسماء الصحابة أن عيسى بن مريم عليه السلام صحابي ونبي. نعم. فالسؤال، هل كونه صحابي قال لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فالسؤال هل جميع الأنبياء الذين لقوا النبي صلى الله عليه وسلم يطلق عليهم تعريف الصحابة وكذلك مؤمن الجن؟ أرى أن هذا من التكلف، كوننا نعود عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من الصحابة من التكلف، لأن جميع الأنبياء رأوا النبي عليه الصلاة والسلام وسلموا عليه، يعني رآه كثير منهم في ليلة المعراج، والرسول عرج به بجسده ورآه حقا وكلمهم وكلموه وسلم عليهم وسلموا عليه. فهل نقول إن آدم صحابي ويحيى صحابي عيسى صحابي وموسى صحابي وإبراهيم صحابي؟ ثم إن وصف عيسى عليه الصلاة والسلام بأنه نبي رسول من أولي العزم أفضل من أن نصفه بأنه صحابي، هو في غنى عن أن يوصف بأنه صحابي. ولا أتي هذه الدسيسة من أين جاءت، لأن هذا يستلزم أن لا نقول إن أبا بكر هو خير هذه الأمة، وهذا لا شك أنه يحبه هو الرافضة، يحبون أن لا يكون أبو بكر خير هذه الأمة، ونحن نقول خير هذه الأمة أبو بكر. أما عيسى بن مريم فهو مثل الرسول عليه الصلاة والسلام في منزلته، وإن كان الرسول أفضل الرسل لكنه في منزلة الرسالة أقوى من منزلة الصحبة وأفضل، عرفت؟ ولو أردنا أن نقول هكذا لقلنا كل من لاقاهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة المعراج كلهم صحابيون. أرى أن هذا من التنطع ومن التكلف، وما سمع وقد قال علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة: خير هذه الأمة بعد نبيها من؟ أبو بكر. كان علي بن أبي طالب يخطب على المنبر يقول: خير هذه الأمة أبو بكر. وكذلك ابن عمر صح عنه أنهم كانوا يخيرون في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ويكون خير هذه الأمة أبو بكر في عهد الرسول. وإلى هنا انتهى هذا اللقاء، وإذا رأيتم أن نؤجل اللقاءات في أيام الامتحانات وفي جزء كبير من أيام الإجازة لأن الناس سوف يستريحون قليلا، إذا رأيتم هذا فهو جيد وأنا إليه أميل. نعم. ها؟ أين؟ طيب نأجلها الأسبوع القادم ونشوف الأسبوع القادم فيه اختبارات ولا لا؟ ها؟ طيب ما في أنا أحب الجلسة هذه، لكن ماذا مكملون أنتم عدد وأنا واحد، العدد يرجع بالواحد. الله يعيدني لكم عدد خير. يعني عن مالي أو بعض مالي اللي في البنوك، بس ما عمل عليهم. هم قلت لي ما يخالف. قلت ما خالف لكن برضه. قلت الأفضل سحبه من البنك، لكن إذا كان محتاج وتخاف على مالك فلا بأس. يعني تبغى ولو أن يعني أشك فيها ربع. ما لا لا تأخذ فيها ربع، لا تأخذ. أنا ما أخذ نقد، عدل ونقد ما أخذ. أي تعطي 10 وتأخذ 10. يمكن يأخذ. ما عليك منه. أي وهذا هو الذي هذا هو الذي جعل أن نقول الأفضل لا تعطيه، لأن نخشى أن يشغلوها في الربا. لكن هل البنوك الآن شغلها كله ربا 100%؟ إن كان كذلك لا، إن كان كذلك فلا يجوز إعطائها أبدا لو تتمنى بالتراب. لكن نعلم أن البنوك لها مقاولات، لها تجارات، لها أخذ وعطاء، غير غير غير ربا. بعض الناس يقول الإحرام مطلقا لأنك كلام مالك ربا، ما صحيح. تأخذ هذا وهذا، تعمل بهذا وهذا. ومن أجل ذلك سهلنا الأمر، لو قلنا إن كل أعماله ربا 100%، قلنا لو تدفن دراهمك للتراب وتأكلها الأرض أحب إليه. أنا يعني رأيت وقرأت حد البنوك مكتوب على سند الشيخ، السند الثاني، ها، إذا لم يزيد يعني دخلك أو ربحك، بمعنى ربحك، ها، 12 ريال أو قال دولار استغفر الله أو ريال، ها، فراجع اللي أعطاك الشيخ. لا هذه ما، ها، ما فيها شيء زيادة، ما فيها زيادة، ما فيها شيء يعني كذا. يعني يقولك لا بد. يقول إذا لم يزيد ربحك لا هذا لا تعامل. ها؟ لا تعامل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. شيخنا هل يشرع الاتيان باذكار الصباح بعد الشروق واذكار المساء بعد صلاه العشاء؟ اي نعم، لانه لا زال الوقت باقيا. يعني يتأين وقت أذكار الصباح، يعني مثلا إذا ارتفعت الشمس في الضحى والله انتهى الصباح، وفي المساء إلى نصف الليل. بارك الله شيخنا، ما هي مصارف الخمس؟ إيش؟ مصارف الخمس الغنيمة. نعم، ذكر الله تعالى في سورة الأنفال فأن لله خمس هو للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. والآن ماذا يفعل بمصرف الله والرسول؟ هذا يكون في المصالح العامة، مصالح المسلمين العامة، كبناء المساجد وإصلاح الطرق وتسبيل المياه وغير ذلك، وكذلك أيضا أرزاق المؤذنين وأرزاق الأئمة وأرزاق المعلمين وطلبة العلم. المهم أنها في المصالح العامة. شيخنا، هل كل ما يوجد على الكافر المقتول في أرض المعركة يجوز سلبه، أم من الأموال التي توجد عليه ما يرد إلى الغنائم؟ نعم، لا، ليس كل شيء يكون من السلب، إنما السلب ثيابه وسلاحه وما أشبه ذلك. أما راحلته التي عليها فهذه تضاف إلى غنيمة، مثل لو كان قائد دبابة أو قائد طائرة وما شبه ذلك فهذه ترد الغنيمة. طيب مثلا مثل الساعة شيخ والمحفظة التي فيها النقود. أما الساعة فهي من السلف، وأما النقود فما أفتيها بشيء، ما أعلم الآن لا أعلم ماذا تكون. بارك الله فيكم. أيها الإخوة،